المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق. كان مؤذن يعني بس بنتظروا الإقامة. احنا يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر. فدخولنا على الحرم أول شيء تحية مسجد ما عرفناش نعمل نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي لأنه يقارب تحية مسجد الطواف. ثاني شيء بدنا ندرك الظهر تتألم لأذكر ذات الأوقات كان نصلي قبل ما نصلي العصر مع الجماعة. فاللي عملته أنا إني صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء في الحرم وعطفت عليها نية تحية المسجد معه. وين ما صليتهم كان أقيمة صلاة العصر بدهم يقيموا لا هم أفتكر إحنا طفنا شوي قبل ما يقيموا. أنا طفت طفت شوطين ثلاثة وأقاموا الصلاة صليت معهم ثم كملت الصلاة. فما هو الشيء الصحيح اللي الواحد يسويه بمثل هالظرف هذا داخل المسجد مؤذن العصر يحق له الجمع؟ هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟ أربعة ثانية على أساس أنه في المسجد الحرام بضلك على القصر؟ إيش فرق مع الرجول بقي؟ بقي أياما يقصر الصلاة. الشغلة الثانية تحية المسجد ما في بيكبر؟ كيف ما في؟ هو أولى بالتحية من غيره. هل الطواف بديل لا هذا كلام غير صحيح لكن هذا بينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرة وكما هو معلوم بعد انتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام. فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف هي أولا ليست بحديث يعني مرفوع إلى الرسول عليه السلام إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية. ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين فهو طاف وصلى ركعتين. فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد لأن هذا في معه زيادة عبادة وهو الطواف. لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أياما مثلا أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج فبيطوف وبيسعى ويقصر أو بيحدث وبينزع إيش ثيابه هذا تمت العمرة يصير بقى بيتردد على المسجد الحرام لبقية الصلوات. فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناء على الكلمة السابقة تحية البيت طواف أنه يطوف ويصلي ركعتين مقام إبراهيم. بصير الحكي ولا لازم رأسا على الطواف؟ لا هو بلا شك رأسا الطواف لكن قد لا يتأثر له مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك فهو ما بدأ بالطواف لأن وقت ضيق أنت بدأت بشوط بشوطين ما قدرت تكمل فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة. الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أنه تحية المسجد الحرام هما الركعتان لكن ركعتين بيجوا بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف. في حالتي أنا اللي كنت بدي أصلي ركعتين الفريضة قبل ما يصير وقت العصر ايوه هون ما في حاجه انك تصلي تحية المسجد الا اذا كان عندك وقت وبتريد تكسب اجر اكثر فبلا شك تصلي ركعتين تحيه وتسلم بعدين تاتي بالفريضه اذا كان في معك وقت. طيب طب لو والله والله انت ما عملت كده لو مش متذكر صليت ركعتين وبعدين ركعتين انت بس لو عطش من نية اذا كان خايف من الوقت نية التحية على الفريضة نية التحية على الفريضة ما بصير ما بصير بصير نية على نية كلاهما يعني يعني غير فرض كلاهما سنة اي نعم يعني هلا بدك تتصور هذي بيدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لا سنة قبلية فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية لأن التحية أقوى من السنة واضح؟ طيب التحية مع السنة إذا كانت التحية أقوى المفروض أن السنة مع التحية التحية هي الأقوى أنا شو أقول؟ أنا بعين شغل الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة ثم بضم نية السنة شايف؟ بضم نية السنة لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة فلو عكست خسرت واضح؟ فيضم السنة القبلية إلى التحية أيوة إلى التحية فريضة لا يضم لها شيء.